قبح الله وجهه، هذه عبارة خاطئة نسمعها على ألسنة بعض الناس هداهم الله، وما سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: لا تقولوا قبح الله وجهه. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام على صورته. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود ورواه البخاري في الأدب المفرد، وهذا يتنافى مع كرامة الإنسان وأن الله خلقه في أحسن تقويم. فينبغي لكل مسلم أن يحفظ لسانه وأن يدعو بما هو خير، وفق الله الجميع لما فيه السداد.